قد نكون يعني مجتمعين في مكان مثل المخيم، ويكون ذاك اليوم يحدث أن يكون هناك مطر في هذه الليلة. مطر. ونحن يعني مقيمين في هذا المكان وليس علينا حرج من المطر. مثلا ليأتي صلاة الظهر ونصلي الظهر، فهل يحق لنا أن نجمع صلاة العصر معها؟ علمي بأنه ليس علينا حرج من المطر. فهمت تماما، بس بقي عليك شيء كان ينبغي عليك أن تبينه ليكون سؤالك جامعا مانعا. صلاة العصر إن لم تجمعه مع الظهر أين تصلونه؟ في هذا المكان المقيم. الآن الجواب يصح، وهو أنه لا يصح الجمع. لا يصح. نعم.